One man. قل إن الله الناس. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وَيُؤْمِنُونَ Oh,